تنمل لا ما تنمل وجن هالبدر من يكمل هي الوردة وانا المايو وبس ابعد عنها تذبل ما تنمل لا ما تنمل وجن هالبدر من يكمل هي الوردة وانا الماي من ابعد عنها تذبل اني اول مرة اسمع الشفة بيها مصنع العسل منها يطلع وكائن ولا يتكرر الوجه صاف مرايا والعطر مسك وعنبر كل البشر يكبرون بس هي قاعد تصغر ما تنمل لا ما تنمل وجن هالبدر من يكمل هي الوردة وانا المايو بس ابعد عنها تذبل ما أشبع لا ما أشبع وأرد أقعد يمها تربع شوفتها ترد الروح ويمها مثل الطفل أرجع ما أشبع لا ما أشبع وأرد أقعد يمها تربع شوفتها ترد الروح يمها مثل الطفل أرجع أني منها لا ما أجوز قلبي رايد بيها يفوز أني بس لها محجوز والآخر عمري يهواها ولها بس أبقى أني طول العمر وياها ألغي الهوى ما شمو وتنفس من هواها ما تنمل لا ما تنمل وجن هالبدر من يكمل هي الوردة وانا المايو بس أبعد عنها تذبل